بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحاديث اليوم طويلة بعض الشيء، فربما نقتصر على قراءتها. نعم. الحديث 4026. قال الإمام البخاري: حدثنا إبراهيم بن المنذر اللي هو الحزامي، الصور وفاة 226. قال: حدثنا محمد بن فليح بن سليمان عن موسى بن عقبة. طبعا موسى بن عقبة صاحب المغازي، ومغازيه هي التي امتدحها الإمام مالك في أكثر من مرة، وهذا من يعني عد سبه لآل الزبير. توفي عن 41 من عن ابن شهاب هو الزهري. قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر الحديث. طبعا هذا هنا احنا لما نقرأ في السير ونقرأ كلام أهل العلم في قضية المغازي، الزهري كان من المهتمين جدا بالمغازي، هو الزهري مهتم بالعلم عموما، مهتم بالمغازي خصوصا، حتى أنه قال: علم مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم علم الدنيا والآخرة. طبعا هناك نصوص عديدة جدا أيضا تدل، يعني علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحسين العلي يقول: كنا نحفظ مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظ السورة من القرآن، وكانوا يعدونها علينا عدا. وأيضا حفيد سعد بن أبي وقاص أيضا كان يقول يعني كلام مشابه لهذا المعنى، حتى كان يقول: هذه مغازي آبائكم فلا تضيعوها، في آخر الكلام. طبعا الصلابي ذكر هذه الأشياء في مقدمة كتابه السيرة النبوية. فإذن الزهري من المهتمين بهذا. عن ابن شهاب قال: هذه مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ايش ناخذ من هذا؟ ايش ناخذ من هذا؟ ان الحديث مختصر، والإمام البخاري قد اختصر الحديث. يعني الزهري حينما قال هذا بعد أن ساق عددا من الأحاديث المتعلقة بالمغازي، فهذا يدل على أن البخاري قد اختصر الحديث من أولهم وأتى بما يحتاج إليه في هذا الباب. ثم قال: فذكر الحديث، أي الأحاديث الواردة في هذا، أحاديث أخرى يعني غير هذا الشيء، ومن ذلك حديث في هذه الجزئية عليكم السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلقيهم، أي يلقي أولئك الكفار في القليب قلي بدر: هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ قال موسى، طبعا هذا موسى بن عقبة السابق صاحب المغازي، صفحة 547 مرانا في الأعلى. قال موسى الموصول بالإسناد السابق وليس معلق. قال نافع قال عبد الله، طبعا هذا عبد الله واضح هنا عبد الله بن عمر وليس غيره، وأكثر عبد الله يأتينا من غير ذكر هو عبد الله بن مسعود، لكن إذا كان الرابع عن عبد الله نافع فهو عبد الله بن عمر، وإذا كان عن عبد الله مصري هو عبد الله بن عمرو بن العاص، وإذا كان عن عبد الله مكي فهو عبد الله بن عباس. فهذه القضية تعرف بالقرائن، والعبادلة من الصحابة هم أربعة، هم لدينا عبادلة كثيرة لكن المشهور عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. سئل الإمام أحمد: لماذا لم يدخل فيهم عبد الله بن مسعود؟ قال: لقد تقدمت وفاته، توفي عام 203. قال: وأما أولئي فقد تأخرت وفاتهم واحتيج إلى علمهم. فهذا التقسيم هو تقسيم جمهور أهل العلم. أما عند الحنفية فعندهم يدخل عبد الله بن مسعود لأنه مقدم عند الحنفية، ويخرج عبد الله بن الزبير، هاي العبادلة. أما العبادلة عند أهل الحديث فهم أربعة: عبد الله بن مبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن مسلم القعنبي. فلما يقال هذا من رواية العبادلة يراد هؤلاء العبادلة. والسبب تسمية هؤلاء لأن بعضهم قال بأن عبد الله بن لهيعة إذا روى عنه أحد العباد الأربعة فالرواية تكون قوية بحجة أن هؤلاء سمعوا من عبد الله بن لهيعة قبل أن تحترق كتبهم. والصواب أن عبد الله بن لهيعة ضعيف سواء كان من رواية العبادل أو من رواية غيرهم لثلاثة أمور. الأمر الأول لأن الجمهور على تضعيفه، وثاني لأنه جرح جرحا مفسرا، وثالثا لأنه أخطأ بأحاديث كثيرة. يعني من قال بأن رواية العبادل عنه قوية عندهم أفضل واحد من العبادل هو عبد الله بن وهب، فقط في كتاب واحد كتاب العلل لابن أبي حاتم نجد 15 حديثا أخطأ فيها عبد الله بن لهيعة. فالصواب في عبد الله بن لهيعة أنه ضعيف مطلقا لما ذكرنا. فهذه مصطلحات يعرفها الحديثي، وقد ألف كتاب معاصر لكنه للأسف لم يطبع اسمه لسان المحدثين في 5 أجزاء، لدينا منها نصف صاحبه جزاه الله خير جعله متاحا على الشبكة العنكبوتية، ثم الآن هو موجود في الشامل من الإصدار الثالث ثم الرابع ثم الخامس موجود. هذا نافع جدا، فأنت قد تأتيك في اللفظة عند أهل الحديث تذهب إلى هذا الكتاب وهو مرتب على الطريقة المعجمية، كتاب نافع جدا أنا قرأته من أوله إلى آخره، وكنت أتمنى أن يطبع هذا الكتاب لصاحبه وعرضت له المساعدة في هذا، لكن هذه الأمور أرزاق وتبقى أيضا نية الإنسان. هذا ما وردي رحمة الله عليه من أكثر أهل العلم تأليفا، لدينا كتاب واحد من كتبه في 25 مجلدا، فكان ألفها وقضى فيها سنين وقد وضعها في بيته خلف باب ولم يخبر أحد، فأرسل أحد طلاب قال له هذه كتب من تأليفي لا تخرجها للناس، إذا حضرت وأنا في النزع فإذا وجدت يدي مقبوضة ففضها وألقها في دجلة، وإذا وجدت يدي مبسوطة فانشر هذه الكتب. يعني أراد في الإشارة على طريقة أهل الإشارات حتى يعلم هل أن عمله مقبول أم غير مقبول. فهذا يقول فلما قضى وجدت يده مبسوطة. فشاهد يعني هذا الرجل ما أراد أن يظهر علمه في حياته، ما أراد أن يظهر علمه في حياته، ما أراد أن يظهر هذه الكتب، يعني أراد أن يكون العمل خالصا لله تعالى، لأن العالم يعلم أن النار لا تسعر أول ما تسعر بزاني ولا بسارق، إنما تسعر بعالم أو متصدق أو من قتل في أرض الكفار مقبلا غير مدبر وهكذا. فالنية والإخلاص من الأمور التي ينبغي أن يراقب الإنسان فيه نفسه دائما. يقول سفيان الثوري في كلام معناه يقول ما وجدت شيئا أشد معالجة من نيتي، يعني أصعب شيء الإنسان النية قبل العمل وأثناء العمل وبعد العمل ويراقب المرء نفسه. ولذلك هذه لها علامات، الإنسان قد يحب المدح فهذه دلالة على أن في عمله شيء، وإذا استوى عنده المدح والذم فهذا قد يكون علامة من علامات الإخلاص، فيحذر الإنسان في أعماله. ولذلك قيل الإخلاص سبب للخلاص، فالإنسان يخلص من عذاب الله بإخلاصه. وهذه القضية هي من أعمال القلوب، وأعمال القلوب ألفت فيها كتب وفيها دروس وفيها محاضرات، أيضا ينبغي على طالب العلم أن يجعل من اهتمامه أن يهتم بأعمال القلوب وأن يتعاهدها، وأن يجمع حينما يقرأ في كتب التفسير أو الحديث أو السير ويجد بعض الشيء تتعلق بأعمال القلوب يضعها. ومن أحسن الكتب الأثرية في هذا هو كتاب جامع العلوم والحكم، فقد ضم بين دفتيه أشياء كثيرة جدا فيما يتعلق بأعمال القلوب فينبغي أن يعتنى بها. قال ناس من أصحابه يا رسول الله تنادي ناسا أمواتا، هذا ليس من باب الاعتراض لكن هذا من باب الاستفسار والزيادة في العلم والتعلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأسمع لما قلت منهم. الله سبحانه وتعالى أسمعهم بآذانهم، وأمكنهم من سماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقدرة الله سبحانه وتعالى. نعم، هذه حادثة خاصة لهم باعتبار أن الله قد أسمعهم بآذانهم. وجد من قال هذا الشيء، القضية فيها خلاف متسع، لكن احنا تقدم عندنا قول عبد الله بن عباس لما قال أسمعهم الله بآذانهم، فدلالة أن الله سبحانه وتعالى قد خص النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباح بآذانهم. وهناك من يرى عموم هذا الشيء، وجاء في بعضها أن الميت يسمع قرع النعال، فتوجد أشياء من هذا القبيل. وبعضهم قال لا تنافي مع قوله وما أنت بمسمع من في القبور، باعتبار لأسماعهم وجعل فيهم آلة السمع من الله سبحانه وتعالى. فالقضية فيها كلام، لكن نقول في قضية مشتركة بين الجميع أن الله قد أسمع هؤلاء كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يشمل إذا كان القضية عامة أو إذا كان خاص، فالله هو الذي خلق هذا الشيء فيهم. قال أبو عبد الله البخاري هنا، وربما أن البخاري نفسه قال قال أبو عبد الله، والإنسان يأتي بكنيته في بعض ما يكتب، وربما أن هذا من قول الثربري الرابع عن الإمام البخاري. قال: فجميع من شهد بدرا من قريش ممن ضرب له بسهمه 81 رجلا، وكان عروة بن الزبير يقول قال الزبير: قسمت سهمانهم فكانوا 100، والله أعلم. طبعا هذا الإمام البخاري يعلق أحيانا بعض التعليقات، ويعلق في أوائل الأحاديث، الإمام البخاري يعلق على هذه الأمور. ولذلك تلميذ الإمام البخاري الترمذي حينما ألف كتابه الجامع ضمن جامعه أشياء، ضمنه الأحكام على الأحاديث، ضمنه جرح وتعديل، ضمنه توضيح بعض الأسماء، ضمنه فقه، ضمنه كثيرا من النقولات النافعة الماتعة. فأيضا ربما أن الإمامة قد انتفع من شيخه فتوسع في هذه الفوائد، حتى أن بعضهم قال كتاب الترمذي ينتفع به طالع أكثر مما ينتفع من الصحيحين، لأنه دلل بما يتعلق بالأحكام والفقه، حتى أن أحدهم ألف كتاب ثم المستخرج للفقه من كتاب جامع الإمام الترمذي. ثم قال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى في السابق قال أخبرنا هشام هو ابن يوسف الصنعاني المتوفى عام 85 أو 97 الصواب، نعم 97 الله أعلم، الصنعاني الأبناوي، عن معمر وهو معمر بن راشد البصري ويحق لك أن تقول اليماني، عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة سلسلة معروفة وسكة مسكوكة، وهو من الثقات الأثبات، وقد أكثر عنه الشيخان، عن أبيه عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير معروف بالفضل وتتلمذه على خالته عائشة وصبره على بلواه حينما ابتلي وقطعت ساقهم أو فخذهم، عن الزبير وهو الزبير بن العوام قال ضربت يوم بدر المهاجرين 100 سهم. ثم قال البخاري: باب تسمية من سمي من أهل بدر. فهنا باب لا يجب أن يكون منون، لا بد أن نقول باب تسمية من سمي من أهل بدر. وأنا في سفرتي إلى بيروت التقيت بالشخص الذي نضد هذا الكتاب وكان معجبا فيه، فقلت له بأن هذا الكتاب فيه أخطاء، فقال: كيف قد قابلته على كذا وراجعته كذا؟ قلت له: سأرسل لك مجموعة من أخطاء أدخلها هنا، أرسلتها له، فقلت له: سأخرج لك مثالا، أخرج الحديث 3900، فقلت له هذا الباب وهكذا، يعني طبع فيها بعض الأشياء. وللأسف الشديد يحزننا أن صحيح البخاري لحد الآن ليس له طبعة كاملة من حيث الدقة والضبط والإتقان، جميع الطبعات فيها شيء مع كثرتها. باب تسمية من سمي من أهل بدر في الجامع، ها في الجامع ورفع الكتاب. لكن هنا عبارة الذي وضعه أبو عبد الله اللي هو البخاري، هذه هل هي من كلام البخاري؟ يغلب على الظن أنها من كلام السلبري، راوي الكتاب عن البخاري. وأنا حينما رجعت إلى فتح الباري لم أجد هذا النص في المتن الممزوج مع الفتح، وجدناه في النص الموجود، يعني المحقق نسخه ووضعه على طريقتين، لكن في النص الممزوج مع الفتح ليس في هذا الذي وضعه أبو عبد الله. والشيخ ذكري الأنصاري يقول يغلب على الظن أن هذه من الكرابري، فهذه ربما والله أعلم من الكرابري. وعليكم السلام. وهذه الطريقة عمل النوادر أن الإمام البخاري يسوق أسماء، لكن هذه هنا فيها فائدة قيمة ليعرف فضل هؤلاء ويعرف تقدمهم، ولينتفع من ينتفع بها فيما يتعلق بالمسانيد، لأنك حينما تنظر إلى الكتب المؤلفة على المسانيد كمسند أحمد ومسند إسحاق وغيرها من المسانيد، والمسند تعريفه هو الكتاب الذي أفردت فيه أحاديث كل صحابي على حدة، فأول ما يقدم العشر المبشرون في الجنة ثم البدريون، فهذه فائدة ليعرف فضل هؤلاء ولتعرف طريقة. يعني أنت لو فرضنا كنت قبل 500 سنة أو قبل 100 سنة ولديت مثل مسند المسانيد وتبحث عن تخريج حديث من الأحاديث في هذه المسانيد، فلا تدري أن عبد الرحمن بن عوف قبل عبيدة أو عبادة وما أشبه ذلك، فترجع إلى هذه القضية تستطيع من خلال هذه أن تصل إلى المسند المراد من الكتاب الذي تبحث فيه من المسانيد، فهذه فيها فوائد ليعرف فضلهم ويعرف تقدمهم أيضا، ومن أجل أن ينتفع القارئ والكاتب فيما يتعلق بالتصنيف على طريقة مسانيد. فقال النبي محمد بن عبد الله الهاشمي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا مقطوع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر بدر، لكن حينما ذكرت من باب التيمم، الإمام البخاري حينما ساق هذه الأحاديث ساقها على الترتيب، على ترتيب حروف المعجم، وهذه قضية انفرد بها المسلمون قبل غيرهم. يعني بعض تأثر بالغرب يقول أول من ابتكر الترتيب المعجمي الحروف ألف باء تاء ثاء هم المستشرقون حينما بدأوا بالطباعة ب 1834، فقال بأن هذه القضية أول من ابتكرها المستشرقون، وهذا غير صحيح. فأنت تنظر إلى هذه الأسماء رتبت على حروف المعجم، البخاري كتبه المعجم الكبير والصغير والأوسط والضعفاء كلها مرتبة على حروف المعجم، فهذه القضية هي للمسلمين وليست لغيرهم. إياس بن البكير، بلال بن رباح مولى أبي بكر القرشي، حمزة بن عبد المطلب الهاشمي، حاضر بن أبي بلتع حليف لقريش. طبعا هذه الأسماء غالبها مرت عندنا بالأحاديث السابقة، وكأنه أراد أن يلخص لك ما تقدم ويضيف عليه. أبو حذيفة بن عتبة بن ربيع القرشي، حارثة بن الربيع الأنصاري قتل يوم بدر وهو حارثة بن سراقة كان في النضارة. خويب بن عدي الأنصاري، خنيس بن حذافة السهمي، رفاعة بن رافع الأنصاري، رفاعة بن عبد المنذر أبو لبابة الأنصاري، الزبير بن العوام القرشي، زيد بن سهل أبو طلحة الأنصاري، أبو زيد الأنصاري، سعد بن مالك الزهري، سعد بن خولة القرشي، سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي، سهل بن حنيف الأنصاري، ظهير بن رافع الأنصاري وأخوه عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق القرشي، عبد الله بن مسعود الهذلي، عتبة بن مسعود الهذلي، عبد الرحمن بن عوف الزهري، عبيدة بن الحارث القرشي، عبادة بن الصامت الأنصاري، عمر بن الخطاب العدوي، عثمان بن عفان القرشي، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته وضرب له بسهمه، يعني كان مشترك لكنه كان بواجب، وهذا من دقة الإمام البخاري رحمة الله عليه. علي بن أبي طالب الهاشمي، عمرو بن عوف، حليف بن عامر بن لؤي، عقبة بن عمرو الأنصاري، عامر بن ربيعة العنزي، عاصم بن ثابت الأنصاري، عويم بن ساعد الأنصاري، عتبان بن مالك الأنصاري، قدامة بن مضعون، قتادة بن النعمان الأنصاري، معاذ بن عمرو بن الجموح، معوذ بن عفراء وأخوه، مالك بن ربيعة أبو أسيد الأنصاري، مرارة بن الربيع الأنصاري معن ابن عدي الأنصاري مصطح ابن أثاثة ابن عباد ابن عبد المطلب ابن عبد مناف الذي قال فيه أمه هلك وهو دعاء عليه سعيس بمعنى هلك. مقداد بن عمرو الكندي حليف بني زهر هلال بن أمية الأنصاري رضي الله عنه. طبعا أصحاب السير ذكروا الأسماء وهناك في بعض الأسماء اختلاف مشهور وبعضهم دائما يرجح ما في الصحيح فيقول الصحيح ما في الصحيح. ثم قال البخاري باب حديث بني النضير ومخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم في دية الرجلين وما أرادوا من الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا كان بني النضير اكتسبوا عهدا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحينما حصلت وقعة بئر معونة وكان من أولئك القبائل الذين قتل القراء بني عامر فكان رجلان من بني عامر عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد خرج بكتاب فيه عهد أمان لهذين الرجلين. لما خرج من المدينة دخل عمرو بن أمية الضمري إلى مدينة النبي إلى المدينة فرأى في الطريق هذين الرجل فسألهما ممن أنتم؟ قال من بني عامر. لم يعلم بأن هذين الرجلين قد خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب فتركهما لما نام قتلهما حتى يؤدي بعض الثأر فيما يتعلق بقتل القراء. فما دام أن هذين بعهد أمان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤدي دية هذين الرجلين. وهذه حقيقة قضية غابت في الساحة العراقية وفي الساحة التي قبلها حينما يقتل معصوم الدم أنه لا يدم. فهذا من الأخطاء الكبيرة جدا التي أضرت بالعمل السابق فهي من أعظم الأخطاء ومن أكبر الأخطاء. ولذلك كل قضية شرعية ليست على هدي النبوة فهي مردودة على صاحبها مهما كانت في دعاء أو دعوة أو أي عمل من الأعمال. ونحن نعلم جميعا أن شرط قبول كل عمل إخلاص نية الله ومطابقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خالصا صوابا كما فسره الفضيل بن عياض. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى بني النضير حتى يأخذ منهم بعض الشيء من أجل جمع الدية لهذين العامريين. قال الزهري عن عروة طبعا هذه الرواية معلقة هنا وهي موصولة عند عبد الرزاق في مصنفهم من رواية عبد الرزاق عن معمر عن الزهري. قال الزهري عن عروة كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر قبل أحد. هذا فيما يتعلق بتخصيص هذا الترتيب الزمني ولذلك البخاري حينما ساق الغزوات ساقها مرتبة على الترتيب الزمني ولذلك هل انتفى من المنفعة حينما نخرج الأحاديث كيف نرتبها؟ إذا نرتبها على وفيات مؤلفيها فأنت كيف تقدم متأخر الوفاة على شخص متقدم الوفاة؟ فلا بد في التخريج أن يكون على الوفيات. وقول الله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. طبعا الحشر ليس المقصود به الحشر ليوم القيامة. هؤلاء حينما ذهبوا بعضهم ذهب إلى خيبر بني النضير وبعضهم ذهب إلى الشام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أما في زمن عمر فأجلاهم جميعا إلى أين؟ إلى الشام. فهنا الحشر بعضهم يظن أن الحشر هو المقصود به حشر يوم القيامة لكن هذا لا، الحشر هنا اللي هو الشام. وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة وأحد. محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب كتاب المغازي والسير والذي هذبه شخص. من الذي هذب مغازي بن إسحاق؟ ابن هشام المتوفى عام 400. ولكن يحق لك أن تقول أخرجه ابن إسحاق في السيرة كما في سيرة ابن هشام. ثم قال البخاري حدثنا إسحاق بن نصر هو إسحاق بن إبراهيم بن نصر توفي عام 240. قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة موسى ابن جريج كتب عن موسى بن عقبة علما كثيرا، كتب عنه 17,000 حديث ما عدا المغازي. فهذه من الكم الكبير الذي كتبه ابن جريج عن موسى بن عقبة من غير مغازي، هذا ليس منها. فإذا موسى بن عقبة كان بندارا للعلم مع تمكنه بالمغازي وأثنى عليه الإمام مالك، أيضا كان له حديث كثير عن نافع المدني متوفى عن 1700 عن ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لأنه صحابي وأبوه صحابي. وقصة عمر بن الخطاب حينما فرض للمهاجر 4,000 درهم فرض لابنه عبد الله 3,000 نصف، لماذا؟ قال لماذا وهو من المهاجرين؟ قال لأن أبواه هاجر به، فهذا من ورعه أنه أنقصه شيئا. فالورع أيضا من أعمال القلوب التي ينبغي على الإنسان أن يهتم بالورع دائما ويراقب البطن دائما. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، حديث شامل فيما يتعلق بترك كثير مما ينبغي التبرع عنه من المأكول والمطعوم والملبوس والبطش والسير وغيرها. قال حاربت النظير وقريظة فأجلى بني النظير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين إلا بعضهم لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا وأجلى يهود المدينة كلهم بني قينقاع. طبعا هذه في النسخة اليونانية على قينقاع عنهم يضعون حرف عليكم السلام، يضعون الضمة ويضعون الكسرة ويكتبون فوقها معا، أي أنه يروى بنو قينقاع وبنو قينقاع. وهذه موجودة في المخطوطات، عن طالب العلم حينما يريد أن يحقق المخطوطة لا بد أن يقرأ عدد من المخطوطات ويقرأ عدد من الكتب التي تهتم بالمخطوطات حتى يتعلم طرائقها. فأنت أحيانا لما تأتي على كلمة هذا يكتبون معا أيضا، يعني يروى هكذا ويروى هكذا، نوات يكتبون خف أي أن الحرف مخفف، نوات يكتبون كلمتين تصبح تقديم وتأخير، فلا يريدون أن يشطبوا عليها فيكتبون ميم ميم يعني مقدم مؤخر. فأنت من تقراء قدم المؤخر وأخر المقدم وهكذا. وأحيانا لما إنسان يكتب بالمخطوط في القضية من القضايا ويريد وهي كتابها زيادة خطأ، إذا يشطب عليها راح يصير كتاب قوي، فيكتب لا فوق بداية الحدث ويكتب إلى يعني من هنا إلى هنا محذوف لا تقرأ. فهذا أيضا يعني الأمور لا بد على الإنسان أن يتعلمها. وهم رهض عبد الله بن سلام ويهود بني حارثة، بس السلام وليس سلام، يعني بعض المخلص من تأليها يكتب فوقها خف، يعني هذا مخفف وليس مشدد، ويهود بني حارثة وكل يهود المدينة. ثم قال البخاري حدثني الحسن بن مدرك، وهو الحسن بن مدرك بن بشير، قال حدثنا يحيى بن حماد اللي هو يحيى بن حماد بن أبي زياد توفي عن 1520، قال أخبرنا أبو عوان وهو الوضاح بن عبد الله بن يزيد اليشكر توفي عن 76 و100، عن أبي بشر جعفر بن إياس بن أبي وحشية، أبو بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحشية الجريري، هذا مات ساجدا خلف المقام، مات في مكة خلف المقام ساجدا لله تعالى. عن سعيد بن جبير معروف المكان في الفقه والحديث والتفسير، وأثنى عليه كبار الصحابة ووصفوه بهذا الشيء، الحديث والفقه والتفسير، التفسير لا بد منه والحديث لا بد منه، ثم الفقه ماذا يكون؟ الفقه هو ثمرة العلوم، الفقه ثمرة العلوم الشرعية. ولكن تجد الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة لماذا فاقوا الناس؟ فاقوا الناس بالفقه، فالفقه مرتبة عظيمة جدا، لكن يشترط بها العلم بالكتاب والعلم بالسنة. ف فأما من لم يكن عالما بهما ويأتي بالفقه فهو ليس بفقيه. قال قلت لابن عباس سورة الحشر، قال قل سورة النظير. طبعا هذا دقة من عبد الله بن عباس حتى لا يظن الناس أن الحشر مقصود بها الحشر ليوم القيامة، حتى لا يلتبس على الناس. ثم قال تابعه هشيم عن أبي بشر، أي تابع أبا عوانة. هشيم بن بشير الواسطي تابع أبا عوانة، وهذه الرواية تأتي في التفسير، وكتاب التفسير إن شاء الله سيأتينا بعد 4 شهور بإذن الله، 3 شهور، كتاب عظيم في الصحيح يصلح لأن يأتي إنسان فيقتطع هذا التفسير ويطبعه مستقلا مع خدمته. عندنا هنا كتاب من تفسير النسائي، تفسير النسائي مأخوذ من السنن الكبرى، وأكثر إنسان انتفع من طريقة البخاري بالترتيب هو الإمام النسائي، انتفع انتفاع بين الإمام البخاري. فهذا يصلح كتاب التفسير أن يفرد في كتاب مستقل بعد أن يعتنى به. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي الأسود اللي هو الهمذان البصري، توفي عن 23 و200، قال حدثنا معتمر وهو معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي، توفي عن 87 و100، عن أبيه هو سليمان بن طرخان توفي عن 43 و100. ويظهر أن سليمان بن طرخان كان مبكر في طلب العلم، لأنه توفي عن 43 و100، وأنس توفي عن 91، يعني عاش بعد أنس 60 سنة، فيظهر أنه بكر بطلب العلم كثيرا. قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان الرجل يجعل للنبي صلى الله عليه وسلم النخلات، يعني يقطع نخلات خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى افتتح قريظة والنظير، فكان بعد ذلك يرد عليه ما لا يأخذ ترك الآخرين باعتبار أن الله قد أغناه بما أفاء الله عليه. ثم قال البخاري حدثنا آدم هو آدم بن أبي إياس المتوفي عام 20 و200، وأخشى أن يكون 26، يعني 220 الله أعلم مضبوط. قال حدثنا ليث وليث بن سعد المصري توفي عام 75 و100، وهو فقيه. عن نافع وهو المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم نخل بني النظير وقطع، وهي البويرة، البويرة تصغير بؤرة، وهي المعنى الحفرة المكان المنخفض، فنزلت ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. طبعا كل شيء بإذن الله سبحانه وتعالى، الإنسان لابد أن يعلم أن كل شيء بيد الله تعالى، وأن السماوات والأرض ومن فيها قائمة بإذن الله بأمر الله. ثم قال البخاري حدثني إسحاق وهو إسحاق بن منصور بن بهرام الكوسج توفي عام 51 و200، قال أخبرنا حبان وهو حبان بن هلال بن حبيب توفي عام 16 و200، قال أخبرنا جويرية وهو جويرية بن أسماء توفي عام 73 و100، عن نافع وهو نافع المدني عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النظير، قال ولها يقول حسان بن ثابت. طبعا حسان بن ثابت أدى دورا عظيما في رسالة الإسلام بلسانه، وهذا نوع من أنواع الجهاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد الكفار والمشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، فقد جاهد بلسانه أيما جهاد وأعظم جهاد. قال وهان على سرات بني لؤي، السرات لهم السادة، حريق بالبويرة، قلنا البويرة صغير بؤرة، بالبويرة مستطير أي مشتعل. قال فأجابه أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان كان كافرا حين ذاك حينما أجاب، لكنه حينما أجاب يعني هم بنوا يعني القرشيين يعني كانوا قد تحالفوا وتناصروا مع هؤلاء من اليهود ضد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لم يعاونوهم، فحينما أجاب أبو سفيان قال خلص يعني دولة خلي يصير بهم ما صار بهم، باعتبار أن تبقى القضية قضية أنهم يختلفون، باعتبار أن هؤلاء أصحاب الكتاب وأن أبو سفيان وقومه في ذاك الوقت كانوا ثنين. سفيان نفسه. نعم نعم اي ابو سفيان بن حرب بن حارث نسب الى جده. نعم. ادام الله ذلك من صنيع اخذك خلاص انحرق تنحرق وحرق في نواحيها السعير ستعلم اينا منا بنزه. يعني فرحان في هذا الشيء, يعني المسلمون فرحوا بهذا الشيء, وايضا المشركون الوثنيون ايضا فرحوا باعتبار ان هؤلاء اصحاب كلافهم مختلفون في الاعتقاد. وتعلم اي ارضينا تضير. وايضا هذا فيها توعد للمسلمين اعتبارها راح تعرف ارض من ارضكم اللي راح تصير بها السوء فيما يستقبل. ثم قال الامام البخاري حدثنا ابو اليمان اللي هو الحكم بن نافع الحمصي المتوفى عام 220 و200 قال اخبرنا شعيب بن ابي حمزه وهو ايضا حمزه توفي عام 260 و100 عن الزهري. طبعا شعيب أخطأ في بعض الأحاديث, له ثلاث أحاديث أخطأ فيها. عن الزهري محمد بن مسلم بن شهاب الزهري توفى عام 24 و100 قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان توفي عام 92 النصري أن عمر بن الخطاب دعاه إذ جاءه حاجبه يرفع. طبعا يرفع مقصور, وأيضا يقال يرفع بالهمس, وقال أشهر أنه يرفع مقصور غير مهموس. فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون, يعني هل لك في دخولهم فهلا يستأذنون. فقال نعم فأدخلهم. فلبث قليلا ثم جاء فقال هل لك في عباس, يعني يرفع جاء هل لك في عباس وعلي, عباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي هو ابن أبي طالب يستأذنان. قال نعم. فلما دخل قال عباس يا أمير المؤمنين, طبعا أول من لقى بأمير المؤمنين هو من الخلفاء عمر الخطاب, وعبد الله بن جحش أيضا لقى بهذا في سري سامة الله في 12, وأيضا لقى بهذا مسيلم الكذاب كما تقدم حينما قتل. فقالت من قالت قتل أمير المؤمنين في البخاري. قال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا اللي هو علي, وهما يختصمان في الذي أفاء الله على رسوله من بني النضير, يعني من الفيء الذي أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم, فهلا أرادوا الإرث. فاستب علي وعباس, طبعا علي شتم العباس. وهنا الشراح حينما تحدث قالوا يعني لم تصل إلى الغلط أو الشتم كما يصنعه الرعاة, هكذا قالوا. ومنهم من قال بأن عليا وصف العباس بأنه لم يحضر بدر, لكن هذا كله من العواطف, ونحن نحذر من العواطف التي تخالف الحقائق أو التي تجعل الإنسان يقع في الإثم, مثل الذي يتأول حديث إن أبي وأباك في النار يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم جامله, حينما يقول جامله يعني أنه وصف النبي بشيء عظيم لا يقال. فهنا فاستبع علي عباس نعم, وذاك قال هذا الخائن في صحيح مسلم قال هذا الخائن الكاذب الغادر, هكذا وصف علي بن عباس هذا الخائن الكاذب الغادر الآثم, هذا في صحيح الإمام مسلم. فالاستلاب حصل وهم بشر, والبشر قد يعتريه شيء مما فيه. فقال الرهط يا أمير المؤمنين اقض بينهما, يعني ما دام وصل للنزاع والسب والشتم لا بد أن يحكم بذلك عمر بن الخطاب حتى ينقطع النزاع. نعم. ولذلك قيل قضاء القاضي يخصم النزاع على أنه لا يحل حراما, مذهب أبي حنيفة أن قضاء القاضي يحل الحرام, وهذا خطأ عظيم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجة من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع, فمن قضيت له من حق أخيه شيء فإنما أقطع له قطعة من النار. اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر, يعني لما سيقضي لمن راح يصطاح الآخر وهكذا. فقال عمر اتيدوا, يعني هذا أمر بعدم التعجل أن تؤذى أن أنشدكم بالله، يعني أسألكم بالله رافعا نشيدتي الذي بإذنه تقوم السماء والأرض. طبعا أنت حينما تسأل إنسان بالله يحق لك أن تسأل إنسان بالله، لكنك إذا علمت أن هذا الإنسان قد لا يؤدي حق الله ولا يستجيب فلا يحق لك أن تسأله بالله. فكان بعضهم يسأل يقول بالله عليك أرسل هذه الرسالة لمن تعلم، هذا الأمر غير مشروع ولا يجوز أن الإنسان يكتب هذا الشيء، لأن هذا قد لا يستجيب فتغفر ذمة الله تعالى. وجاء في الحديث يقول ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله ولم يعطي. فالعلماء جمعوا بين هذا الحديث وتلكم الأحاديث بأن من يسأل آخر بالله ويعلم أنه قد لا يؤدي فيحرم عليه يسأله بالله، وأيضا المسؤول بالله إن سئل شيء يستطيع أن يؤديه فأخفر ذمة الله أيضا هذا يأثم بهذا الشيء. هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث الأنبياء، لم يبعثهم الله للدنيا حتى يورثوا، إنما بعثهم للدعوة والإصلاح، ولذلك هذه حكمة في أنهم لا يورثوا، وحكمة أخرى أيضا حتى لا يتعجل وارثهم هلاكهم فيهلك أو يتمنى هلاكهم وهكذا. هذه حكمة عظيمة ورحمة بالخليقة. ما تركنا صدقة، أي ما يتركه الأنبياء من مال وغيره فهو صدقة، يذهب إلى بيت مال المسلمين ويؤدي فيه الإمام الحق الواجب، يريد بذلك نفسه، أي النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما تركنا، يعني هنا ترجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني للأنبياء عموما، وهو يقصد بهذا نفسه خصوصا. قالوا قد قال ذلك، يعني هنا أيدوا أن عمر بن الخطاب حينما رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيدوا أن هذا الخبر مرفوع ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله. قالوا قد قال ذلك، فأقبل عمر على عباس وعلي فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال نعم. قال فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله سبحانه كان خص رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحدا غيره، فقال جل ذكره وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب إلى قوله قدير. فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم والله ما احتازها دونكم ولا استأثرها عليكم، لقد أعطاكموها وقسمها فيكم حتى بقي هذا المال منها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى لأهله وذويه ما يكفيهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال. طبعا هذا لا ينافي التوكل، يعني حديث أنس أيضا قل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت عامهم، هذا لا ينافي التوكل، هذا هو من التوكل. ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، يعني متبقي يجعل عام فيما يتعلق بحوائج المسلمين. فعمل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حياته، في حياته عمل هذا الشيء. ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر حينما تولي الخلافة فأنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضه أبو بكر فعمل فيه بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم حينئذ، أي كانوا موجودين وكانوا يسمعون وكانوا يرون هذا الحكم العدل من هذا الخليفة العادل، فما بالهم قد اختلفوا في عهد عمر. فأقبل على علي وعباس وقال تذكران أن أبا بكر فيه كما تقولان، والله يعلم إنه فيه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت يعني هو عمر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو خليفة سمي خليفة باعتبار أنه يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر باعتبار أنه جاء بعد أبي بكر، فقبضته سنتين من إمارتي أعمل فيه بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، والله يعلم، يعني ينفق منه على أهله وينفق في حوائج الناس ما زاد، أني فيه صادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني كلاكما وكلمتكما واحدة وأمركما جميع. فجئتني يعني عباس فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. يعني قضية متكررة سابقا، جاءوا أفرادا وجاءوا مجتمعين يطالبون بالإرث، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله مثله. يعني أدفع لكم تعملون به لكن خلص لا تستأثران به لأنفسكم، إنما تعملان به كما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وكما عمل به أبو بكر، لتعملان فيه بما عمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وما عملت فيه منذ وليت، يعني وليت الأمر، وإلا فلا تكلماني. يعني خلص لأنت جايين للطمع ولغير هذا الشيء لا تكلمان في هذا الأمر. فقلتم ادفعه إلينا بذلك، يعني بهذا العهد وهذا المثال، فدفعته إليكما أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك. يعني الإنسان لما يختصم في قضية ويقضى له ويرضى بهذا الشيء ثم يذهب بعد هذا الشيء يأتي ليطالب بقضية أخرى، هذا لا ينبغي ولا يصح. فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، طبعا هذا تقوم السماء بغير عمل، ولكن أنت كلما نظرت إلى السماء بغير عمل انظر إلى قدرة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا أيضا منتزع من قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. لا أقضي فيه بقضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزت بها عنه فاتبع إلي فأنا أكفركما. يعني تقومان به كما قام به النبي وأبو بكر والسنتين من خلافة عمر. قال فحدثت هذا الحديث عروة، هذا القائل من؟ الزهري. فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق. لا حج مو الخمس مال غنائم، هذه مزارع كانت من بني النضير، الله سبحانه وتعالى قد استأثر بها نبيه، النبي صلى الله عليه وسلم خليها إلى ينفق على أهله وينفق على ذويه، والزاد ينفق في مصالح المسلمين. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا صنع أبو بكر الصديق، وهكذا عمر، بعدين جمع علي والعباس لهم ميراث، يعني أن تصير قضية لهم، فذكرهم بالحديث وأقر بأنهم قد سمع لا نورث ما تركنا صدقة، ثم بعد ذلك أعطاهم إياه سر تحت تصرفهم بالشرط السابق، يعني على طريقة النبي وعلى طريقة أبو بكر وعلى طريقة نعم يأخذون الحاجة فقط والبقية توضع في القضية. هي هذه أرض، يعني ولا شك أن الأرض فيها لا، يعني لا توجد أرض من غير أشياء، لكن هي القضية اللي بقت أرض معه بقي السرعات هي الأرض. قال فحدثت هذا الحديث عروة بن الزبير فقال صدق مالك بن أوس بن الحدثان السابق. ولذلك أيضا هذه في مثال من أمثلة أن السلف كانوا يبحثون عن المتابعات، هنا عروة تابع من؟ تابع مالك بن أوس بن الحدثان. قال صدق مالك بن أوس أنا سمعت عائشة، طبعا عائشة كانت بندار، وعروة أيضا عروة ماذا قال عنه الزهري؟ قال كان عروة بحرا لا تكدره الدلاء، يعني مثلا روح على في البحر رأخذ من نويل الشرف جد من آخر يبقى بعين قص. فعلم عروة كان غزير، يعني هذا كان ذهب إلى مصر فكان يحدث، قيل له لا أنا سمعت تحدث عن أبي سلمة وعروة وأنا سمعت تحدث عن سعيد بن المسيب. يقول فلما عدت إلى مصر خلها القضية بالها، من أجل ذهب يطلب العلم من عروة يطلب، فقال وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء. وعروة كان ينهل ممن؟ ينهل من خالته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تقول أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أبي بكر يسألنه ثمنهن مما أفاء الله على رسوله، يعني كل ما تريد حصتها وقضعتها من الأرض. فكنت أنا أردهن، من هذه عائشة؟ وهي فقيهة، فقيهة النساء. فقلت لهن ألا تتقين الله؟ ألم تعلمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا نورث، يعني الأنبياء بعثوا للدعوة والإصلاح ولم يبعثوا للدنيا، ما تركنا صدقة. ولذلك الآن الذي يقوم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لا بد أن نجعل في باله أنه ما بعث من أجل عمارة الأرض فقط، يعني يجعل همه الأكبر هو الدعوة إلى الله تعالى. ما تركنا صدقة، عن الذي تركناه يكون صدقة، يريد بذلك نفسه. إنما يأكل آل محمد في هذا المال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأولاده يأكلون من هذا المال، يأخذون كفايتهم من هذا المال. فانتهى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أخبرتهن، قال: فكانت هذه الصدقة بيد علي، منعها علي عباسا فغلبه عليها، ثم كان بيد حسن بن علي، ثم بيد حسين بن علي، ثم بيد علي بن حسين وحسن بن حسن كلاهما كان يتداولانها، ثم بيد زيد بن حسن، وهي صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا. أين زيد بن حسن؟ 59 توفيت، حضرة آلاء. والله أعلم. نعم، صارت بأيديهم لكن خلص لا يستأثر عنها، يعني هؤلاء تولوا القيام عليها. هو لا شك أنها تزرع، كان فيها التمر. نعم. نعم. قول الزهري. قال: والله ربما، يعني هذا الكلمة قال شيخ أمجد يقول قال ربما للزهري، الله أعلم. نعم. الله أعلم. هو شوف يعني المحقق أحيانا يحتاج. أي عندي موجود أي. لما يحتاج هذا طبعا بالشروح تبين قال يبين لك من القائل، الله أعلم. لا هو سؤال الشيخ مهم، يعني باعتبار أنها كيف أدرك هؤلاء جميعا، لأن انتباه الشيخ مضبوطة. نعم. ربما الزهري والله أعلم، هو عروة 93 الزهري 124 ربما، هي في الشروح تبين، لكن شغلتنا أمور عن مراجعة الشروح. ثم قال بخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى. إدارة فقط، إدارة. نعم. وذلك سيصير إنسان يوقف في القضية على نفسه، يوقف قضية من الوقوف وهو يبقى يديرها ويأخذ منها أجرة عامل، كما صح لما النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمر بن الخطاب على هذا، مرة عندنا هذا الحديث. ويصير إنسان يشتري الكتاب يجعل وقف لله ويجعل وقف على نفسه، أيضا هذا شرعا جائز، يعتبر وقف ويؤجر عليه على أنه وقف. نعم. فقال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام اللي هو بن يوسف الصنعاني قال أخبرنا معمر اللي هو بن راشد عن الزهري عن عروة عن عائشة أن فاطمة رضي الله عنها والعباس أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما، أرضه من فدك وسهمه من خيبر. طبعا حيث تقدم وفيه زيادة مدرجة في الخبر من كلام الزهري أنها قاطعته 6 شهور، يعني قاطعته حتى توفيت، وهذه مدرجة من كلام الزهري وليس من كلام الراوي عن فاطمة، ومراسيل الزهري ضعيفة، وهذا المرسل مثل المرسل اللي يروى أظن 6892 اللي بي لما فتر الوحي كان النبي صلى الله عليه وسلم 892 هذا، يعني ربما الحفظ خوان كان يزورها. اي نعم، هو هاي الرواية صح انه كان يزورها. نعم. 6 أنا كل هذا الرقم غلط، يعني حفظ اللي فيه لما فتر الوحي فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى الجبال يريد أن يهوي من شواهق الجبال، يريد أن يتردى. هذه الرواية في الصحيح ليست من الأحاديث المسندة، إنما هي مدرجة في الخبر من كلام الزهري، فتكون رواية مرسلة ومراسيل الزهري ضعيفة. فإذا هذه الرواية أنها لما قاطعت أبا بكر هذه من مراسيل الزهري، فهي شبيهة بالمعلقات، تلحق بالمعلقات، فهي ليست بالنمط الصحيح. وكتاب فتح الملهم أتى بهذه الروايات، ساق 37 رواية أثبت فيه أن هذه الرواية مرسلة. لا، الرواية تقدمت، احنا عندنا تقدمت لما أنها قاطعت أبا بكر، فهذه الرواية ضعيفة غير صحيحة. والبخاري حينما ساقها لم يسقها من باب الاستشهاد يعني. فهذه من نمط المعلقات، عندنا معلقات بالبخاري 1341 معلق، ليست من النمط الصحيح، إنما ذكر استشهادا واستئناسا حتى يعم الكتاب جميع الفوائد. فقال أبو بكر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال، أي من هذا المال، والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لي أن أصل من قرابتي. طبعا هذا يستفاد من يعني الأقربون أولى بالمعروف كما يقال، وأن الإنسان يعني يهتم بقرابته كثيرا، لكن فيما يتعلق بقرابة النبي هؤلاء هم أحق من قرابة أبي بكر، فأبو بكر الصديق قدم قرابة النبي على قرابته، لكن في هذا القضية أنهم يورثوا مما لا يحق لهم أن يورثوا فيه، أبو بكر لا يتجاوز حدود الشرع في هذا. ثم قال البخاري: باب قتل كعب بن الأشرف. هذا باب خطأ، يعني يصير باب قتل كعب بن الأشرف أو باب قتلي. نعم، لا، هذه احنا نعرف هذا قبل، بس لماذا وضعها البخاري هكذا الله اعلم، يعني ربما حصل خلاف فيما يتعلق بتاريخها، وكأنه ربما وجد خلاف واراد ان يشير الى الخلاف بهذا الصنيع حتى الانسان يبحث. حدثنا علي بن عبد الله بن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينه قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله، هذا عمرو بن دينار، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن الأشرف، يعني من ينتدب لقتله، فإنه قد آذى الله ورسوله. فقام محمد بن مسلم فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ طبعا علم هذا الشيء، لكن قضية قتل، قضية اغتيال، لابد أن يتوثق فيها هذا الإنسان ويتأكد من هذه القضية ويستثبت لديه الدليل ولا يذهب بشبهة أو بشك أو بظن، وهذه قضية التحقيق والتحقق في المسائل العظيمة. قال: فقام محمد بن مسلم فقال: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئا. يعني قال: أنا سأتكلم بعض الكلمات ربما تخالف العقيدة التي في قلبي. قال: قل. فأتاه محمد بن مسلم، أتى كعب بن الأشرف، فقال: إن هذا الرجل، أي النبي صلى الله عليه وسلم، قد سألنا صدقة، يعني طلب من عندنا أن نخرج من أموالنا الزكاة، وإنه قد عنانا، أي من العناء اللي هو التعب، قد أتعبنا، وإني قد أتيت فأستسلفك، أي أطلب منك السلف. قال: وأيضا والله لتملنا، يعني ويا هذا الشيء راح تصل لمرحلة الملل. قال: إن قد اتبعنا، قال: خلاص قد اتبعناه، فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، شوف نهاية شأنه يصير، وقد أردنا أن تسلفنا وسقا، الوسق هو 60 صاع، والستين صاع 150 كيلو، وذاك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، يعني 750 كيلو، باعتبار الوسق 60 صاع والصاع 4 أمداد والمد 625، فيضرب 625 في 4 يصير صاع 2.5، في 60 150 في 5 750، لذلك زكاة الزروع والثمار 750 كيلو، اللي عنده أقل من هذا الشيء لا تجب فيها الزكاة. وهذه من حكمة الشارع حينما قال: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، الزروع والثمار فقط المطعومة ما يطعم، أما ما لا يصلح للادخار فهذا لا، لكن اختلفوا في التين، من قال خلاص هذا لا يدخر، ومن قال لا يبس ثم يدخر وهكذا. فهي هذه لما شارع حدها 750 كيلو، لأن الأصل في الزكاة هي المواساة، أنا عندي فلوس أنت ما عندك حتى أواسيك وأعطيك فيرتفع فقرك وتذهب مسكنتك. فاللي عنده أقل من 700 فرنك، لو فرضنا واحد عنده 100 كيلو تمر، هذه ليست كثيرة، لا تجب فيها المواساة. اللي عنده 100 كيلو متقد يا الله تكفي لي سنة كاملة، بس اللي عنده 705 معناها أنها كثيرة، فيدفع زكاتها لأن الكثير فيه المواساة. هذا عشر نصف العشر، إذا كان دين عشر، وإذا كان بالسقين نصف العشر. وهذا مذهب الجمهور خلاف أبي حنيفة. أبو حنيفة لم يأخذ بالمقال لو أن الإنسان وجد كمشة من حنطة يجب فيه الزكاة، وأيضا لم يأخذ بما يصلح للدخار، قال كل شيء عنده. أي الإمام أبو حنيفة خالف الأحاديث الصحيحة في 36 حديث، ذكر ابن أبي شيبة وضعها في كتاب، قال هذا باب الأحاديث التي خالف فيها أبو حنيفة الأحاديث الصحيحة. يعني ربما لم يطلع عليها، ربما الكوفة باعتبار كانت تسمى دار الضرب، هي ليست أعلى حقيقة. إذا قلت الكوفة دار الضرب، سيد المدارس الحديثية موجودة، وكان بحرا لا تكدر في الدلاء، لماذا لا نأخذ من البحور التي لا تكدر في الدلاء؟ موجودة. لا، نحن لما نقول هذا نقول يعني مر الحديث في عصور لم يؤدي أهل ذلك العصر حقه. جميع العصور في كل الأزمان أدت الحديث كما هو، وضعوا قواعد، يعني القواعد زمن الصحابة وضعت، ثم زادت قواعد في زمن التابعين، ثم ازدادت عليكم السلام. فهذه القضية يعني متسعة جدا، وذلك ستجد بعض أهل الحديث شدد النكير على من خالف الأحاديث الصحيحة. يعني أنت أقرأ مقدمة كتاب رفع اليدين للبخاري وانظر ماذا قال، وانظر إلى مسلم، بل انظر إلى عبد الله بن المبارك ماذا قال حينما توفي الإمام، قال لقد أنقذ الله الإسلام منه، كان ينقض عرى الإسلام عروة عروة. طبعا هذا الكلام غير مقبول، لكن احنا نبين وجهة نظر من عاصر ومن رأى. فالشاهد أنه نقول هؤلاء الأئمة العظام الكبار، لكن لا نستطيع أن نعتذرهم العذر الكامل في هذه القضية. إذا قلنا أن البلد كان بلد الضرب، هناك بلدان أخرى كانت نور استضاء بها فيما يتعلق بالعلم. نعم، نقول أن التدوين غير موجود، التدوين موجود في زمن عمر بن عبد العزيز حينما أمر أمرا رسميا بالتدوين عام 81. ثم في التابعين لا يوجد عالم في مصر من الأمصار إلا وقد ألف. نعم، وهكذا. ولكن عندنا كتاب هنا اسمه دراسات في الحديث النبوي الشريف، محمد مصطفى الأعظمي، أتاك بالكتب التي ألفت عام 100 و110 و100، وهكذا الكتب كثيرة ونسخ عديدة جدا وهكذا. على كل حال يعني الواحد حينما يطلع على بعض أخطاء أهل العلم ليس من أجل أن يقدح فيهم، فهؤلاء قد أفضوا إلى ربهم وقد قدموا عطاء عظيما ونحسن ظنهم، خاصة لما الله سبحانه وتعالى قد شهرهم على وقدمهم على كثير من الخلق. لكن الإنسان ينتفع بنفسه حتى يؤدي حق هذه العلوم، وأيضا يبقى يطلب الزيادة في العلم. يا حديث الذي نقرأ به نعم، فقال إيه نعم، فقال أرى فيه وسقا أو وسقين، فقال نعم رهنوني، يعني رهنوني يدفعوا أشياء تكون رهن مكان هذه الأشياء، مكان هذا الطعام الذي سنعطيكم إياه. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين. نعم، جيد، أحسنت، أنا أردت لي جواب. وحدثنا عمرو اللي هو عمرو بن دينار غير مرة لهذا القائل، من هو؟ سفيان ابن عيينة، مو صحيح؟ نعم، وحدثنا عمرو غير مرة يعني أكثر من مرة. طبعا هذا من جودة هؤلاء أنهم كانوا يسمعون. طبعا هذا عمرو بن دينار يعني يقول شعب الحجاج جلست مع عمرو بن دينار أكثر من 100 مجلس، وكنت لا أستفيد من كل مجلس أكثر من 5 أحاديث. شعب الحجاج روى عن عمرو بن دينار، فكان عمرو بن دينار يحدث فكان يذهبون إلى مجلسه كثيرا. فقلت لا تستغرب حينما تجد سكان الثور سمع الحديث من عمر مرة ثم سمعه مرة ومرة وهكذا. وحدثنا عمرو غير مرة فلم يذكر وسطا أو وسطين. شوف هنا سفيان انتبه لهذه القضية. ولكن احنا عندنا قضية يعني مما يعرف به ضبط الراوي معاودته. يقول حماد بن زيد لا أبالي من خالفني إذا وافقني شعبة، فإن شعبة كان يسمع من الراوي مرارا. فسفيان سمع الحديث هكذا ثم سمع مرات أخرى ما يجيب وسق الوسقين. فقلت له فيه وسقا أو وسقين عن الرواية، ما قال له أنت نسيت، بدأ يسأل على طريقة السؤال. قال أرى فيه وسقا أو وسقين، قال نعم يغلب على ظني معناه أن فيه وسقا أو وسقين. فقال نعم ارهنوني، أي من كعب بن الأشرف. قال أي شيء تريد، مع ماذا تريد بالرهن؟ قال ارهنوني نساءكم. طبعا هذا يهودي وهذا كعب بن الأشرف كان يعني آنذاك في عهد، لكنه نقض العهد حينما هجر المسلمين بعد بدر، وحينما كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا يتشبب بنساء المسلمين لعنه الله. قالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ طبعا هذه الطريقة جيدة جدا. قال فرهنوني أبناءكم. قالوا كيف نرهنك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسق؟ قال أنا قضي عار على أبنائنا، هذا عار علينا، ولكننا نرهنك اللأمة أي السلاح. قال سفيان اللي هو سفيان هذا ابن عيينة راوي الخبر، وهذا أحسن ما يفسر فيه الحديث كلام الصحابة ثم كلام التابع ثم كلام تابع التابع، فهذا كلام تابع تابعي يتحدث عن القضية. قال سفيان عن السلاح فوعده أن يأتيه، فجاءه ليلا ومعه أبو نائلة. أبو نائلة كان رضيع كعب بن أشرف وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن. هناك ثلاث حصون موجودة لي حد الآن أثرية قديمة جدا من ذاك الزمن بالقرب من المدينة في طريق المدينة. فنزل إليهم فقالت لهم امرأته أين تخرج هذه الساعة؟ هذه المرة ذكية كانت. فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة أخو من الرضاعة. وقال غير عمرو، يعني سفيان يقول غير عمرو قال قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم. طبعا هنا من لم يبين لنا سفيان الغير، لكن سفيان كان مكثر من الحديث. قالت له أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، يعني هذا الشغلة شاكة بها وشوف الشغلة مريبة جدا يأتون بهذا الوقت. قال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيعي أبو نائلة. شوف قال كلمة نفيسة حقيقة تدل على فطنته وذكاه. قال إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب، يعني أحيانا يؤتى على الإنسان في فيطلب منه شيء، يقول الإنسان خلص ما دام طلب مني هذا الأمر، فأنت في طريق تعطل السيارة ويجيك الإنسان يسحب سيارتك قد يتأذى ويتأخر، خلص وقع بموازمة يطلب بها. نعم إن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلم معه رجلين، قيل سفيان سماهم عمرو، قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين، وقال غير عمرو أبو عبس بن جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. يعني غير عمرو سماهم وذكرهم ثلاثة. قال عمرو جاء معه برجلين، فهذا يبين حتى يبينون دقة السلف في هذا. وذاك أهل الاستشراق ماذا يقولون؟ يقولون السنة النبوية إنما دون هذه الكلمة ذكرتها قضية عدم التدوين، هذه كلمة تنبني عليها تبعات عظيمة ضد المسلمين. أهل الاستشراق يقول السنة دونت في القرن الثالث الهجري، فإذا ما حصل في القرن الأول والثاني الهجريين فيه كثير من الغلط لأنه قضية أخرى. فشوف انظر إلى دقة أصحاب القرن الأول والثاني. ثم التدوين أيضا كان موجود. قال عمرو جاء محمد رجلا قال إذا ما جاء فإني قائل، قائل أي فاعل، قائل بمعنى فاعل. شلون لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار قال أن تقول هكذا أي أن تفعل هكذا بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه، باعتبار لما يتشلب برأسه خلاص صار هذا شبيه بالمقيد. فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، يعني رواقة أيضا أنا أشممكم، تعال اشتموه ما اشتميته. فنزل إليهم متوشحا، وهذا أيضا من باب احتياط، وأيضا هذا من الزينة، مثل ما الآن أهل اليمن ماذا يحملون؟ يحملون خناجر من باب الزينة. وذلك هذا الياور منصار تحدث على القنوات قال خلص لابد كل بيت أن يكون له سلاح، لأن العرب يستخدمون السلاح من باب الزينة، وهو ينفخ منه ريح الطيب. فقال هذا محمد بن مسلم قال ما رأيت في اليوم ريحا أي أطيب. وقال غير عمرو قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، يعني كعب بن أشرف يعني لماذا أتطيب؟ عندي أجمل النساء وأحسن النساء، فلابد أن أتطيب لهن. وهذا أدب معلوم، يعني يقول ابن عباس قل إني لا أتطيب لزوجتي كما أحب أن تتطيب لي. فهذا أيضا أدب أقره الإسلام عند الإنسان، يتزين لأهله كما ويغتسل لهم كما يغتسلون له، هكذا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف حقا على المتقين. قال عمر فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال ما هذه الريحة الزكية، دعني أن أشم هذه الرائحة. قال نعم، فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال أتأذن لي؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه. هذه القصة من قصص الاختيارات في الإسلام التي هي لابد منها من أجل سد تلك الأفواه، ومن أجل أن لا يؤذى أهل الإسلام بالمجرمين. ساق الإمام البخاري واقع أخرى. نعم يعني هذا كل إنسان في حج هذا إذا رأى إمام المسلمين الإمام العادل في هذه القضية ورأى الضرر الكبير لهذا، احنا عندنا أصلا في التعزير مذهب الإمام أن التعزير تعزير المسلم قد يوصل به إلى القتل. يعني سنت لو فرضنا من التهنانة ويجيك فد واحد يجيب هذا الزمل به الآية يدخلها، هذا لا يقتل تعزيرا، هذا يقتل تعزيرا وليس حدا، وهكذا. أو هؤلاء إذا يبيعون هذه الأشياء التي تخدر الناس وما أشبه ذلك، وهكذا الأمور التي تهلك الناس هي في التعزير توصل. فما بالك بغير المسلم إذا كان يكيد للإسلام ورؤية في هذا المصلحة وكان الإمام عادلا. فالقضية ليست خاصة، ليست خاصة لمن سب النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من كاد الإسلام. لكن لما تحدثوا قالوا كان يتشبب بنساء المسلمين. ثم قال باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام بن أبي الحقيق، كان بخيبر ويقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف. طبعا الزهري قلنا بأنه هو مهتم بالمغازي غاية الاهتمام. ثم قال البخاري حدثني إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن نصر أي إسحاق بن إبراهيم بن نصر، توفي عام 240 و200. قال حدثنا يحيى بن آدم، توفي عام 300 و200. قال حدثنا ابن أبي زائد اللي هو يحيى بن زكريا بن خالد بن ميمون، توفي عام 380 و100. عن أبيه اللي هو زكريا بن أبي زائد، زكريا بن خالد بن ميمون، توفي عام 47 و100. عن أبي إسحاق اللي هو السبيع، عن البراء اللي هو بن عازب، البراء بن عازب قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا أي جماعة إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا وهو نائم فقتله. طبعا رواية مختصرة، والرواية المفصلة هي الآتية. قال البخاري حدثنا يوسف بن موسى اللي هو ابن راشد بن بلال، توفي عام 53 و200. قال حدثنا عبيد الله بن موسى، توفي عام 19 و200. عن إسرائيل وهو إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو من أوثق الناس في جده أبي إسحاق. عن أبي إسحاق عن البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليهم عبد الله بن عتيك، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم، فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه، تغطى بثوبه كأنه يقضي حاجتك، يعني مثل الشخص الذي يقضي حاجته. وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، يعني اختل. فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق، طبعا هاي يسموه العرب غلق، معروف هذا، من خشب، مفتاح من خشب يدخل ويحرك ثم يفتح به على وتد، على مكان دائما تعلق هذه المفاتيح على مكان شاخص. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، وكان أبو رافع يسمر عنده، أي كان يتعلل معه قوم، يعني يسهرون، وهذا السمر في الشريعة مكروه، وصار الناس يتركون هذا المكروه. جاء في صحيح البخاري وتقدم عندنا من حيث أنس يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. ثبت يقول عمر بن الخطاب: قل كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمران في الحاجة من حواجة المسلمين. البخاري بوب على هذا، قال: باب السمر في الفقه، يعني لا بد الإنسان أن يسمر بشيء نافع للمسلمين، أما يسمر بشيء غير نافع مباح أو يسمر فهذا مكروه، أو يسمر بمحرم فهذا محرم ودخل في النهي أيضا، وهكذا. وكان في علالية له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل، كان لما يفتح باب يدخل سد عليه حتى يكمل قضيته بأمان. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله، يعني قال خلص، يعني أنا صرت الآن مسؤول بهذه المهمة، لابد أن أؤديها كما هي. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت، تلقى ظلمة. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش. يعني موقف صعب جدا، موقف القتل تحتاج القضية إلى قوة وعدم تردد، ولذا قيل: السيف عند الجبان عثرة عند الهرب، لكن الشجاع لا يفكر إلا بالمقابل. ولذلك صلاح الدين الأيوبي حينما قتل شارون هذا الوزير، قال له العادل شاور، ما أحسن فنسشن، قاله: ألم تخف، ألم تتلكى؟ قاله الجندي حينما يريد أن يقطع: لا، يجعل هذا شكلها وراء، لا يستطيع أن يعمل. فهذا الرجل خلص، يعني ينسى كل شيء، لا ينظر إلا هدفه، وإلا يفشل الإنسان. فما أغنيت شيئا وصاح، يعني أول ضربة، يعني لا تسقط الإنسان، الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل فيه قوة يحتاج إلى ضربات، وصاح. فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد، ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ يعني غير صوته. فقال: لأمك الويل. طبعا هنا يعني الويل لأمك، لكن باعتبار قدم من باب الحصر: إن رجلا في البيت ضربني قبله بالسيف، يعني قبل قليل ضرب الإنسان بالسيف. قال: فأضربه ضربة أثخنته ولم أقتله، أيضا ضربة ثانية. ثم وضعت ضبة السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره، يعني منها كان لابس ماسك الضبة في دفاعها حتى وصل السيف إلى ظهره. فعرفت أني قتلته، فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، يعني في مكان درج مرتفع صاعدة بها نزلة. فوضعت رجلي وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، بس إذا واحد حس الناس توصل راح يذب رجله بقوة. فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت. طبعا هذه الإسعافات السريعة لا بد منها لمن يقوم بأعمال كهذه. ثم انضربت حتى جلست على الباب فقلت لا أخرج الليلة حتى أعلم حتى أعلم. حتى هنا بمعنى إلى أن، حرف غاية. أقتلته يعني هذا نتأكد من قضية، مع العلم أنه طعنه ثلاث طعنات شديدة وخاصة الأخيرة، أغرز الشيء السيف في بطنه حتى بلغ ظهره. فلما صاح الديك يعني باعتبار وقت الفجر قام الناعي على السور، الناعي هو الذي يخبر بموت الإنسان، فقال أنعى أبا رافع، يعني أنا الناعي حينما أتكلم أخبر الناس بأن أبا رافع قد قتل، تاجر أهل الحجاز، يعني أراد أن يأتي بالصفة، ولكن والنعي في الغالب يؤتى بصفات الإنسان. فانطلقت إلى أصحابي فقلت النجاء، يعني خلاص خلي إحنا نهرب وننجو بأنفسنا، نريد النجاء، هذا مفعول به لفعل محذوف، فقد قتل الله أبا رافع، فأيضا نسبه إلى الله من باب شكر النعمة، والإنسان تتجدد عليه نعم الله في كل لحظة وفي كل ساعة، بل المرء يحتاج إلى ربه لا يستغني عن الله طرفة عين ولا أدنى من ذلك. فانضربت إلى أصحابي فقلت النجاء فقد قتل الله أبا رافع، فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني معناه حينما خرجوا بقوا مقبلين حتى ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثته فقال أبسط رجلك، فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. طبعا هذه من معجزاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح وهو ابن مسلمة، طبعا هذا وهو ابن مسلمة من البخاري وليست من أحمد بن عثمان، يعني أحمد بن قال حدثنا أحمد بن أحمد بن قال حدثنا شريح قال حدثنا إبراهيم بن يوسف، لكن هذه جملة هو ابن مسلم هذه من الإمام البخاري، أراد أن يبين لنا هذا المجمل، هذا يسمى مجمل ولا يسمى مبهم، المبهم لما يقال رجل، المجمل لما يؤتى بالاسم من غير صفة أو ذكر أبيه. قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال سمعت البراء قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن، فقال لهم عبد الله بن عتيك امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر، قال فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حمارا لهم، قال فخرجوا بقبس يطلبونه، قبس معروف يعني شعلة من النار، قال فخشيت أن أعرف، قال فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، ثم نادى صاحب الباب ومن أراد أن يدخل من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه، فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهب ساعة، طبعا هذه قضية صعوبة يعني، جلسوا وتعشوا ثم تعللوا، قضية انتظار وخوف ووجل، فهذه أنفاسه في سبيل الله حين ذاك، وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم، فلما هدأت الأصوات، طبعا هذه ضم الباء يعني هي مثل قراءة حفص عن عاصم، وبعضهم يقرأها بيوتهم بكسر الباء، فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت، قال ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة في المكان، فأخذته ففتحت به باب الحصن، قال قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدري أين الرجل، فقلت يا أبا رافع، قال من هذا، قال فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح، فلم تغني شيئا، هاي الضربة يعني بقى واقف، قال ثم جئت كأني أغيثه، يعني احتال في هذه الحظة من ذكائه، فقلت ما لك يا أبا رافع، وغيرت صوتي، فقال ألا أعجبك، لا لأمك الويل، دخل علي رجل فضربني بالسيف، يعني بعد باعث أبو رافع، قال فعمدت له أيضا فأضربه أخرى فلم تغن شيئا، فصاح وقام أهله، قال ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفئ عليه حتى سمعت صوت العظم ثم خرجت دهش أي مدعو حتى أتيت السلم يعني أحيانا لا ينظر جيدا ولا يمشي جيد أريد أن أنزل فأسقط منهم فانخلعت رجلي فعصرتها طبعا فانخلعت رجلي تحمل انخلعت وانكسرت يعني لا منافاة بين الرواتب فانخلعت من الأعلى وكسرت من الساق وانخلعت من الأدنى وكسرت من الساق فعصرتها ثم أتيت أصحابي أحجل طبعا أحجل هنا بعض الشراح فسرها قال أنه يمشي بحجل على قدم واحدة من الفرح على متبختر وعلى خطأ هذا لكن من العرج رجله معصورة فقلت انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذاك استطار الحجل يسمى بالحجل باعتبار أنه يأخذ يمنة ويسرى كالذي به حجلة فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية حتى أبعر إلى أن فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية فقال أنعى أبا رافع قال فقمت أمشي ما بي قلبة طبعا هذا المرض كان يصيب الإبل يسمى القلاب ولكن السلبيقل المفروض قال أصيب بداء القلاب وهكذا ذكره مصطفى جواد حينما قدم الدكتور بشار عواد معروف في كتاب تكملة وفيات النقلة فبالتقريب قال أصبت بداء القلاب فذكر في الهامش وقال اللي هو مرض القلب فقال خلص يعني من صارت هذه القضية راح وهو قوي يعني لأنه قد أدى واجبه كاملا وحقق مراد النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقمت أمشي ما بي قلبة فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته يعني كان هو أول من أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ثم قال باب غزوة أحد وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم برنامج بينات الذي يقودهم ساعد الطيار ومحمد الخضيري عبد الرحمن الشهري تحدثوا عن هذه الآيات قالوا أفضل من تكلم عنها في التفسير هو في ظلال القرآن ففعلا حينما وصف مشاهد هذه المعركة وصفها وصفا بارعا وقوله جل ذكره ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون فمن آيات عظيمة جدا ومواقف عظيمة جدا ويستدرك الإنسان ما حصل المسلمين من شدة وأيضا يستدرك الإنسان قيمة الخلق الحسن هذه الآية الأخيرة فيها عتاب شديد لما حصل من الصحابة في أشياء متعددة في قضية الخروج وكان يريد عدم الخروج في رجوع 300 في قضية نزول الرماة في قضية لما قال من يكر فله الجنة إيه وهكذا وحينما ناداه قال أنا يعني ناداه النبي صلى الله عليه وسلم ليكون حوله فلم يستجب إلا قلة فهذه الآية نزلت معاتبة لما حصل من هؤلاء الصحابة لكنها بأسلوب الكناية الإنسان لا يجد فيها شدة التقريح يجد فيها العتب لكن لا يجد فيها التقريع والتشديد ولذا بعدها بآيات قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله وقوله ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم فإن تحسونهم أي تقتلونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم شوف الله سبحانه وتعالى قد عفى عن المؤمنين آنذاك والله ذو فضل على المؤمنين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ثم قال البخاري بعد أن قدم بهاتين الآيتين أو بهذين المقطعين ساق الأحاديث بمثابة الشرح لهذه الآيات فقال حدثنا إبراهيم بن موسى اللي هو ابن يزيد بن زادان توفي عام 25 و200. قال أخبرنا عبد الوهاب وهو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي توفي عام 94 و100. قال حدثنا خالد وهو خالد بن مهران الحذاء توفي عام 41 و100. عن عكرمة وهو ابن عكرمة مولى بن عباس قال عنه عامر بن شراحيل الشعبي يقول لا أعلم اليوم في الأرض أعلم من عكرمة بن عمار بكتاب الله. فحينما توفي عدد من الصحابة والتابعين ممن كانوا مشهورين بالتفسير قال لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله من عكرمة بن عمار. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال يقول لا أعلم أحدا أعلم بكتاب الله من عكرمة. عكرمة مولى ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد هذا جبريل آخذ برأس فرسه عليه أداة الحق. هذا إشارة باعتبار أن قاتل فيها جبريل عليه السلام. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم اللي هو صاعقة سمي بصاعقة لشدة حفظه وجودة إتقانه توفي عام 55 و200. وكان عندنا عالم عراق اسمه يسمى عبد الكريم الصاعقة توفي عام 1961 وكانت لديه مخطوطات تتلمذ على يديه عدة منهم شيخ صفي حسان الرائي ولديه مخطوطات يعني مخطوطات حقيقية ليست مستنسخة وهي موجودة في جامع الدهان في بغداد في الأعظمية لحد الآن هذه المخطوطات موجودة. أي هو جامع الدهان هذا أنا زرتها لكن هذه هو قد أوصى فيها أنها تكون للسلفيين فقط. حتى مهدي الصميدعي من مسك الجامع من الطبول لما سمى جامع شيخ الإسلام وأظهر هذه الوصية لعبد الكريم الصاعقة أراد أن يسحب هذه المخطوطات ويضعها في الجامع. لكن أنا حينما زرت المكان يعني وجدت باب المكتبة هي مكتبة كاملة يعني قد بنوه بالشيش يعني وأتوا بالحديد فلم تفتح. أنا قرأت لأحد شخص اسمه إياد القيسي هذا عراقي مقيم في الأردن له بعض الكتب المحققة تحقيقاته ليست بالمرضية عندي رجل طيب هو حقيقة فكتب مقال بأنه ذهب إلى هذا المكان ورأى بعض المخطوطات حتى تحدث عن بعض هذا رجل عراقي حتى الآن يؤلف كتاب في العلماء العراقيين رجل يكتب في الألوكة باسم معاذ القيس اسمه معاذ فهو كان يكتب باسمه لكن بعض أهل الحديث أنتم تعلمون بأنهم ألسنتهم شديدة انتقدوا مؤلفاته فصار حينما يكتب يكتب باسم المستعار باسم ولده معاذ القيس. فالمخطوطات هذه لا يعني مخطوطة غرفة كاملة وهناك شخص الشيخ زهير الشاويش أنا زرته لديه 5000 مخطوطة أصلية هو عنده قرابة 10,000 مخطوطات. المخطوطات الأصلية غير مستنسخة أكثر من 5,000 مخطوطة رجل كريم جدا يعني لا هو صاحب مكتب الإسلامي كان ولا يزال أسأل قناة دليل بس هو الرجل صاحب تاريخ حقيقة هذا الرجل وعندنا كتاب عندنا من أراد أن يقرأ الكتاب عندنا فهو كتاب نفيس حقيقة زهير الشاويش صورته موجودة الكتاب لعلنا نريك إياه. نعم حدثنا الصاعقة قال أخبرنا زكريا ابن عدي زكريا ابن عدي توفي عام 11 و200. قال أخبرنا ابن المبارك هو عبد الله بن المبارك الإمام الكبير في عصر ماذا عبد الله بن المبارك عن حيوة ابن شريح توفي عام 58 و100 عن يزيد بن أبي حيوة توفي عام 28 و100 عن أبي الخير مرثد بن عبد الله توفي عام 90 عن عقبة ابن عامر توفي عام 58 قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. طبعا هذا من وفائه صلى الله عليه وسلم حينما علم بقرب وفاته ذهب إلى هذا المكان وكان معاه خادمه أبو مؤيهبة وقاله إن الله قد خير عبدا بين الدنيا أو الجنة أو الدنيا ثم الجنة. نعم طلع ويا الفقيه. نعم نعم قبل فاتح نعم. وهذه قضية الوفاة فيها كلام يعني هي 11 يعني 3 زائد 8 11 مضبوطة. فهي لما كان معه ثم بعدين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم بأصحابه وتكلم عن أبي بكر إن الله قد خير عبدا فبكى أبو بكر. نعم. فهذا من وفاة صلى الله عليه وسلم للأحياء والأموات. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد بعد 8 سنين. يعني هذه الصلاة ليست صلاة يعني بأنه يصلى على الشهيد، لا يصلى على الشهيد، فهذه الصلاة هي للأموات والأحياء توديع. فمن باب الوفاة صلى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلع المنبر فقال إني بين أيديكم فرط وأنا عليكم شهيد، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، وإن موعدكم الحوض. هذا الحوض الذي في كتاب الفتن، أول حديث في كتاب الفتن ساقه البخاري سياقا عظيما، قال لا يزالن أقوام عن من أمة الحوض فأقول أصحابي أصحابي، فيقال لا تدري ماذا أحدث بعدك فأقول سحقا سحقا. طبعا هذه على المرتدين الذين ارتدوا الذين كانوا مسلمين ثم ارتدوا وماتوا على الردة وذهبت صحبتهم، ولكن يقول سحق أي بعدا. أما لو كانوا صحابة وأصحاب ذنوب لا يقول فيهم باعتبار أنهم تدخلهم الشفاعة، وإذا ربنا قال وكل وعد الله الحسنى، لكن هذا الحديث في المرتدين. لكن البخاري حينما ساق في الفتن هذا الاحتمال حتى يقول لك يا مسلم احذر الفتن واحذر الوقوع فيها، فإن من كان في الصدر الأول ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مشاهد الوحي وراقب نزول القرآن وشاهد المعجزات والأمارات قد ارتد بعضه، فاحذر فالحي لا تؤمن عليه الفتنة. الأصل مقصود بها الصحبة الحقيقية، لكن هذا في المرتدين، لأنه هاي يشرح وقال فأقول صحقا صحقا أي بعدا. وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. نحن قلنا في الدرس السابق أن الغنى أحيانا أشد من الفقر. قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى توفي عام 1200 عن إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لقينا المشركين يومئذ وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير وقال لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا هربوا حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعنا عن سوقهن حتى يسرعن بالركض والهرب، قد بدت خلاخلهن فأخذوا يقولون الغنيمة الغنيمة، الصحابة صار يقول الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله لهذا الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم مسؤولا عن هذه الجماعة، عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تبرحوا، فأبوا، فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. وأشرف أبو سفيان فقال أفي القوم محمد، عاد نتأكد هذا الرجل في ذاك الزمان ليرى هل أن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الجماعة لنا رقب الجبل ليرى أنه ميت أم لا. فقال لا تجيبوا، وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم ومن طاعة الصحابة. فقال أفي القوم ابن أبي قحافة، طبعا هذا يدرك من هذا مكانة أبي قحافة، ابن أبي قحافة وقت الصديق، باعتبار حتى أعداء كانوا يريدونه الرجل الثاني في الإسلام يريدونه أن يقتل. قال لا تجيبوه، فقال أفي القوم ابن الخضر، أيضا مكانة ابن الخطاب وأنها لهم أحق بالخلافة. نعم. فقال يعني حتى الكافر في ذاك الزمان يدرك أن هؤلاء هم الأحق. فقال لا تجيبوه، فقال إن هؤلاء قتلوا، يعني هذا يعني استدل بعدم القول من قتلهم. باعتبار هذا جنود المعركة أبو سفيان ما أراد الصعود، فلو كانوا أحيانا أحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه، عمر هنا لم يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أجابه في غير هذه القضية، فقال: كذبت يا عدو الله، أبقى الله عليك ما يخزيك. قال أبو سفيان: أعلو هبل، أي على دينك يا هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجب. هنا لا بد من الإجابة حينما ترفع راية الكفر والعياذ بالله، لكن أنت بالك اللي يصير مع الكفر ليرفع راية الكفر، ويصير مع الكفار ليقتل المسلمين. هذا وقع في أخطر شيء يوقع فيه على الأرض، ووقع في الإفساد. ربنا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فلا إفساد أعظم من هذا الإفساد. فقال: أجيبوه. قالوا: ما نقول. شوف قضية الأمور أيضا مردها للشرع. قال: قولوا: الله أعلى وأجل. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فقالوا: ما نقول. قال: قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم، أي الله ناصرنا ولا ناصر لكم. قال أبو سفيان: يوم بيوم، بيوم بدر، يعني هذا يوم أحد بيوم بدر. طبعا هذا لا تقاس، لا تقاس أحد على بدر، لا تقاس، لأنه فوز الذي حصل عليه المسلم 70 قتيل من المشركين مع 70 أسير، وما حصل في أحد لم يكن ما حصل في المسلم مثل ما حصل في الكفار. متعادل؟ لا، الله قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، يعني ما تورش خسران. اي احنا من نقيس هاي معها ما يعتبر خسران. نعم نعم. 60 آية في هذه القضية، شد الآيات. ولكن نعم نعم، بس الإنسان يعني إذا هيش نحسبها راح أيضا راح يفوتنا النص السابق، وهي بعضهم يعتبر أحد نصر للمسلمين وهكذا. لكن يعني هو لما خسروا في معركة أحد، الله سبحانه وتعالى جعل نصرهم في بدر أعظم من خسارتهم في أحد. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مساجلة، مطر لهذا أو مناولة، شلون السجل مع الماء، هذا يشرب وهذا يشرب وهكذا، مناولة. وتجدون مثلة، راح تجدون مثل تفقير بطون وغيرها، لم أمر بها. لماذا قال هذا؟ باعتبار هو كان قائد المعركة، لم أمر بها ولم تسوني، ما أمرت بها لك أيضا ما يدير بالك، وهذا ليس من كرم الشجاع. لكن لما تقرأ في سيرة صلاح الدين تجده ضرب أعظم الأمثلة في الكرم. لكن لما دخل بيت بالحرب، والعفو، لما دخل بيت المقدس يعني غسل بيت المقدس بماء الورد ولم يغسله بالدماء ولم يضرح المكان بالدماء، بخلاف ذاك المجرم ريتشار قلب الأسد حينما قتل في عك 3000 من الأسرى. لكن هذه كانت خطأ عظيمة من صلاح الدين، من أعظم الأخطاء، من أجل صليب خشبة خسر المسلمين 3000 إنسان، هذا أيضا خطأ لا ننساها. لا سيد، بالنسبة صلاح الدين خاض 3 معارك مع ريتشار خسر بها، 3 معارك سيدي العزيز خسر بها. صلاح الدين شنو اللي جعل يبقى اسمه هو المرفوع؟ أنه بقى محافظ على بيت المقدس. الشاهد في عكا أسر من المسلمين 3000، كان في بيت المقدس خشبة يعتقد المسيحيون أن هذه الخشبة هي التي صلب عليها المسيح. فكان طبعا حتى لما تمرض ريتشار أرسل له فواكه وأرسل له أشياء، يعني صلاح الدين كان كريما. بعد هذا الشهادة عندنا 3000 أسير، بقي شهور حراسة وطعام، حراسة وطعام. فبالأخير اتفقوا معه أن يأخذون الخشبة، هذه الخشبة مقابل إطلاق 3000 مسلم. ووافق صلاح الدين بالبداية، وجاءوا هؤلاء ونظروا أراهم الصليب وسجدوا للصليب، وبعد هذا قال لا، يعني باعتبار أن هذا الشيء مقدس راد يحصل على مكاسب أكثر. الشهر لما 4 شهور يعلف 3000 إنسان، بالأخير قتلهم جميعا حتى يتخلص منهم، يتخلص من مؤونتهم ويتخلص فهذه القضية ليست قضية هنا، لا توجد معركة قتل فيها 3000 من المسلمين صبرا، لكن هذه الخطأ الناس يتناسونها أمام الحفاظ على بيت المقدس. فالشاهد يعني هناك أشياء أخفق فيها أيما أخفق صلاح الدين الأيوبي. فالإنسان لابد أن يعرف التاريخ حتى يتعلم كثيرا من الأمور. بس وين وصلنا؟ نعم، قال البخاري أخبرني عبد الله بن محمد اللي هو المسندي، وقلنا بأن هذا الراوي توفي عام 29 و200، وكان يروي المسندات ولا يروي المنقطعات. قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة، سفيان بن عيينة ابن أبي ميمون الهلالي، توفي عام 8 سنة، ولد عام 7 و100، حج 60 حجة، وكان عالما بكتاب الله تعالى. يقول عبد الله بن وهب يقول ما رأيت أعلم بكتاب الله من سفيان بن عيينة، وله أشياء بالتفسير عظيمة جدا. عن عمره عمرو بن دينار، وقلنا أيضا عمرو بن دينار له مناقب عظيمة جدا. عن جابر بن عبد الله قال اصطبح الخمر يوم أحد ناس ثم قتلوا شهداء، ها قبل تحريم الخمر، فهؤلاء لا شيء عليهم. ثم قال البخاري حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة الذي أنفق 1000 درهم في سبيل الله. من هو؟ تحريم الخمر. والله ما أحفظ أنا. بعد أحد لا شك بعد. نعم. قال حدثنا عبدان وعبد الله بن عثمان بن جبل قال حدثنا عبد الله هو ابن المبارك. قال أخبرنا شعبة، طبعا هذا عبد الله بن عثمان كتب 100,000 حديث من أحاديث عبد الله المبارك بقلم واحد بخطه. قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن سعد بن إبراهيم، سعد بن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 27 و100، عن أبيه اللي هو إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف توفي عام 95، عن أن عبد الرحمن بن عوف توفى عام 32 أحد العشر المبشرين من الجنة. طبعا الحديث الذي يقال بأن عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة تحبا هذا حديث الموضوع 32. أتي بطعام وكان صائما فقال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني. طبعا هذا تواضع منه، ولا العشر المبشرين بالجنة مقدمين على غيرهم. كفن في بردة، أو أنه قال هذا قبل أن يعلم بأنه من المبشرين في الجنة. إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وأراه قال وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط. شوف الإنسان أحيانا يخشى أن يقال له أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا. شوف الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء. أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. شوف هؤلاء هم العلماء. قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فنحن لا نأخذ عجز الآية ولا نترك صدرها. الآية حينما تقرأ ويستدل بها يؤخذ بصدرها وعجزها. فالعالم هو العالم الذي يخشى الله، وإذا الله ذكرهم بأخص الصفات قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. ثم قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد السابق قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أرأيت أن قتلت فأين أنا؟ قال في الجنة. فألقى ثمرات في يده ثم قاتل حتى قتل. قال البخاري حدثنا أحمد بن يونس اللي هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري توفي عام 27 و200. قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية توفي عام 72 و100. قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش توفي عام 47، عن شقيق وهو ابن سلمة أبو وائل توفي عام 82، عن خباب وهو ابن الأرت توفي عام 37. كان كنا في احتفال قبل أكثر من 20 سنة في في جامع عبد الله بن مسلم، كان الشيخ مكي يلقي محاضرة، فكان الذي عليه في الحفل الشيخ إحسان رحمة الله عليه، هذا الرجل الفاضل. إيه نعم. فعرف لما أقرأ خباب من الأرض هيك يعني أقرأ، لأنه أخذت كثير من الأشياء عن طريق القراءة وليس عن طريق السماع. بعد هو لما أتى بقصته أتى به قال خباب من أردت، فحفظته عن لسانه رحمه الله تعالى. فهذه مما ينتفع بها هذا الشيخ إحسان، يعني كان حقيقة من فضلاء العصر، وكان متقن جدا، وفيه من صفات الخير والبشاشة. نسأل الله أن نجري له عمله الصالح. قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله. شوف قضية الإخلاص مقدمة جدا، الإنسان دائما يفكر بقضية الإخلاص ويقرأ ما كتب عن الإخلاص. فوجب أجرنا على الله، ومنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد لم يترك إلا نمرة. يا سلام، كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه. هذا مصعب بن عمير ألم يكن سفير النبي إلى المدينة؟ هذا سفير كان، لكن سفير ولم يترك إلا نمرة. والآن الإنسان يريد سيارة من الدولة، ويريد ويريد ويريد يطلع، ويريد يأكل الدنيا أكل، ويريد الحماية. ويا أحد العلماء طلع يقول الكلاب والقطط في الخارج لهم حماية، ونحن ليس لنا حماية. الله قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. فهذا السفير ما ترك إلا نمرة، وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجله الإذخل. حشيش معروف صاحب الرائحة الطيبة، أو قال ألقوا على رجله من الإذخر. ومنا من قد أينعت له ثمرته فهو يهدبها، يعني الإنسان عمره متلي. ثم قال البخاري أخبرنا حسان ابن حسان اللي هو ابن أبي عبادة توفي عام 1300، هذا أيضا من شيوخ البخاري المتقدمين، لأنه أقدم شيخ للبخاري في الصحيح توفي عام 1200. قال حدثنا محمد بن طلحة اللي هو ابن مصرف توفي عام 67. قال حدثنا حميد اللي هو حميد بن أبي حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أن عمه غاب عن بدر فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم. هاي لما الله قال ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، يعني من لم يحضر المعركة باعتبار أن النفير في بدر لم يكن نفير عام، إنما النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وخرج معه أصحابه من أجل العير. فمن لم يخرج كان يقول لو أن الله قد أظهرني، لكن لما نظروا إلى القضية بعضهم ألقى السلاح وهرب، خاصة بعد أن نادى إبليس إن محمدا قد قتل. فقال غبت عن أو هذا ممن قال لكنه وفى بما قال، فقال غبت عن أول قتال النبي صلى الله عليه وسلم لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أجد، يعني ما أجد من قوة أفدي فيها الإسلام. فلقي يوم أحد وهزم الناس فقال يا سلام، مقولة عظيمة جدا، وإنكار في موطن الحاجة، اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني المسلمين حينما ألقوا السلاح وهربوا، وأبرأ إليك مما جاء به المشركون. الإسلام مبني على الولاء والبراء، فهنا أدى عقيدة البراء، وأيضا أتى بالولاء، لكنه أيضا في قضية البراء الولاء، يعني أيضا أنكر على المسلمين رميهم السلاح وهروبهم. وهذا يحقق هذه العقيدة، وهذه حقيقة من أهم ما يكون. لابد للإنسان أن يقرأ في الولاء والبراء، لكن مو الإنسان يقرأ في الولاء والبراء ويأتي يموع القضية. يعني أنا استمعت إلى أحد الدعاة يتحدث على قناة دليل قبل يومين، ويتحدث بأن الموالاة ليست كلها حرام. قال إذا كنت ضعيف حقك أن توالي، وإذا كنت وإذا ولاء من غير محبة فهذه لا تضر. حتى يبرر لبعض العرب المجرمين الذين أعانوا الأمريكان في قتل العراقيين، حتى يبرر أولئك المجرمين، فهذا غير صحيح. هذه العقيدة عقيدة ثابتة. ونحن نعلم بأن من نواقض الإسلام إعانة الكافر على قتل المؤمن. أما يأتي الإنسان ويحاول يبرر للسلاطين الظلمة فهذا من أخطر ما يكون. وأبرأ إليك مما جاء به المشركون، فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ إني أجد ريح الجنة دون أحد. طبعا هذا على الحقيقة، والله سبحانه وتعالى قد هيأ له ريح الجنة ليشمها، فمضى فقتل. فما عرف حتى عرفته أخته بشامة اللي هي الربيع أو ببنانه، وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. طبعا كل إشارة على قدر إقباله وعدم إدباره. والله ما أدري. أي راجعها أنت، اذهب إلى فتح الباري أو اذهب إلى إرشاد الساري، إرشاد الساري بين هذا الأمر. ثم قال البخاري: حدثنا موسى بن إسماعيل هو المنقر التبوذكي المتوفى عام 23 و200. قال: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: حدثنا ابن شهاب قال: أخبرني خارجة ابن زيد بن ثابت، توفي عام 99 خارجة، أنه 99 نعم خارجة ابن زيد بن ثابت، أنه سمع زيد بن ثابت، زيد بن ثابت توفي عام 45 وموقفه عظيم في جمع المصحف، يقول: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف، كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، فالتمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت أنصاري من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فألحقناها في سورتها في المصحف. طبعا هذه هو نفس هذا الصحابي أنس بن النضر هي نزلت فيه، فتقدم هذا فيما أظن لدينا. ثم قال البخاري: حدثنا أبو الوليد والطيالسي هشام بن عبد الملك المتوفى عام 27 و200. قال: حدثنا شعبة بن الحجاج عن علي بن ثابت توفي عام 16 و100. قال: سمعت عبد الله بن يزيد يحدث عن زيد بن ثابت قال: لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد رجع ناس ممن خرج معه، ومن هؤلاء 300 الذين رجعوا وكان بقيادة عبد الله بن أبي، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، يعني فرقتين في هؤلاء الذين رجعوا، فرقة تقول نقاتلهم وفرقة تقول لا نقاتلهم، فنزلت: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. طبعا أيضا في سورة النساء آيات قوية وعظيمة فيما يتعلق بالجهاد، وأيضا ركزت سورة النساء على قضية الولاء والبراء، وأنتم تجدون من قضية الولاء والبراء أخذت حيزا كبيرا في كتاب الله تعالى، وقال: إنها طيبة، المدينة سميت طيبة فهي طابت لمن سكنها وطابت لمن ذهب إليها. ويحيى بن معين يقول: لرحلة إلى المدينة أحب إلي من 400 طواف، وسأل من شهد مطرا هناك كيف الجو يكون عبقا حينما تنظر الدنيا في المدينة النبوية. إنها طيبة، كان اسمها يثرب فغيرها، لأن يثرب من التثريب هو اسم قبيح، غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، وما جاء في سورة الأحزاب فهذا من قول المنافقين، فذكر من باب الحكاية وليس من باب الإقرار على الاسم. تنفي الذنوب، يعني أيضا الإنسان حينما يعني سنة عند أهل الحديث المجاورة، حينما يبلغ أحدهم 60 يذهب ليجاور في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تنفي النار خبث الفضة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والله إن شاء الله إذا بلغنا 60 جاهزين.